إننا دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول أن التزام الثمانينات أفضل بمراحل. وإذا قارنا بين التزام الثمانينات وأواخر السبعينات فنقول أن هذا كان أيضا أفضل. لا شك أن اليوم هناك فيه أن اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله أن يصفر قلوبنا. ليس من سبيل للتصحيح والعلاج إلا أن نضع أيدينا على الأسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد لابد. الله عز وجل حين أخطأ شخص واحد، والقضية في قضية ابن أبي بكر